بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس 48 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى بن راشد العزمي، يقول: غزوة الطائف. وهذه الغزوة في الحقيقة امتداد لغزوة حنين، وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف دخلوا الطائف مع قائدهم مالك بن عوف النصري وتحصنوا بها، فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من حنين، وذلك في شهر شوال 8 للهجرة. وكان الثقيف لما انهزموا من حنين وأوطاس تحصنوا بحصونهم المنيعة في الطائف. طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وقد جعل على مقدمته خالد بن الوليد رضي الله عنه. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى الطائف بقبر أبي رغال وهو أبو ثقيف، وكان من ثمود قوم صالح عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود، كان في حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه، فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن. حصار الطائف وإصابة نفر من المسلمين. ثم أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى الطائف حتى نزل قريبا من حصن الطائف، فضرب عسكره هناك وثارب على أهلها الحصار، وأشرف ثقيف وأقاموا يرمون المسلمين بالنبال والحجارة رميا شديدا حتى أصيب ناس من المسلمين بجراح. فاضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتفع بعسكره إلى مسجد الطائف اليوم فعسكر هناك، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه أم سلمة رضي الله عنها. قصة المخنث. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها وعندها أخوها عبد الله بن أبي أميتة بن المغيرة ومخنث يدعى هيتا، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال حفظ الفتح. واستفاد منه حرب النساء عمن يفطن لمحاسنهن، وهذا الحديث أصل في إبعاد من يستراب به في أمر من الأمور. رمي الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق. ونصب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف وقذف به القذائف، وهذا أول منجنيق يرمى به في الإسلام. كما نثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسك حول الحصن، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه رضي الله عنهم على الرمي، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي مسند صحيح على شرط مسلم عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه قال: حصرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حصن الطائف، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم فله درجة في الجنة، ومن رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فهو له عدل محرر، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. قال أبو نجيح رضي الله عنه: فبلغت يومئذ 16 سهما. ولما كان القتال تراشقا بالسهام عن بعد، استخدم المسلمون الدبابة ليحموا بها أنفسهم من السهام حتى يصلوا إلى الحصن، فعندما رأتهم ثقيف ألقت عليهم قطعا من حديد محماة بالنار فأحرقت الدبابة، فخرجوا من تحتها فرموهم بالنبال فقتلوا منهم رجالا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف وتحريقها، فقطع المسلمون قطعا ذريعا. فسأل الثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لله والرحم، فقالوا له: لما تقطع أموالنا؟ إما أن تأخذها إن ظهرت علينا، وإما أن تدعها لله والرحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أدعها لله والرحم. إسلام عبيد من الطائف. ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فنزل إليه 23 رجلا، فيهم نفيع بن مسروح تسور حصن الطائف وتدلى ببكرة مستديرة يستقى عليها الماء، فكأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فأسلم هؤلاء العبيد فعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم الثقيف بعد ذلك سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم أبا بكر، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: هو طريق الله وطريق رسوله. فكان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحيل المسلمين. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه رأى رؤيا وهو محاصر ثقيفا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أني رأيت أني أهديت لي قعبة مملوءة زبدا، فنقرها ديك فهرق ما فيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أظن أن ندرك منه يومك هذا ما تريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أرى ذلك. ولما طال حصار الطائف واستعصى على المسلمين ولم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الطائف، قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: الذي في الناس إن قافلون إن شاء الله. فثقل ذلك على المسلمين واستنكروه، وقالوا: نذهب ولا نفتحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغدوا على القتال. فغدوا فأصابهم جراح، فقالوا: يا رسول الله، أحرقتنا نبال ثقيف. فلو الله عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فسروا بذلك وأذعنوا، فجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأتى بثقيف المسلمين قبل أن يرتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، كما سيأتي في الوفود إن شاء الله تعالى. إسلام زرقة بن مالك الجرشمي. غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف متوجها إلى الجعرانة، وفي الطريق لقيه زرقة بن مالك الجرشمي، فدخل في كتيبة من خير الأنصار، فجعلوا يقرعونه بالرماح ويقولون: إليك إليك، ماذا تريد؟ قال زرقة: فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزه كأنه جمارة. قال: فرفعت يدي بالكتاب ثم قلت: يا رسول الله، هذا كتابك له، أنا زرقة بن مالك بن جرشم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم وفاء وبر، أدنه. قال زرقة: فدنوت منه فأسلمت، ثم تذكرت شيئا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فما أذكره، إلا أني قلت: يا رسول الله، الضالة من الإبل تغشى حياضي، وقد ملأتها لإبلي، هل لي من أجر في أن أسقيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، في كل ذات كبد حر أجر. قال سراقة: ثم رجعت إلى قومي فسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتي. قسمة الغنائم بالجعرانة. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجعرانة ليلة الخميس لخمس ليال خلون من ذي القعدة، فنزل بها وقام بها 13 ليلة لا يقسم الغنائم، يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن مسلمين فيحرز ما أصيب منهم، فلما لم يجئه أحد أمر بتقسيم الغنائم، البدء بالمؤلفة قلوبهم وهم سادات العرب. أول من أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم هم سادات العرب يتألفهم من الإسلام، فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن الحارث بن عمه رضي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس التميمية 100 من الإبل، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن الفزارية 100 من الإبل، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة بن علاثة 100 من الإبل، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن مرداس دون ذلك، فأنشأ يقول: أتجعل نهبي ونهب العبي دي بين عيينة والأقرع، فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفعي. فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام 100 من الإبل، ثم سأله منة أخرى فأعطاه إياها، ثم سأله فأعطاه، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، فأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه، فقال عمر رضي الله عنه: إني أشهدكم معشر المسلمين أني أعرض عليه حقه من هذا الفي، فأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحد من الناس شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قال الحافظ الفتح: وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه، لأنه خاشي أن يقبل من أحد شيئا فيعتاد الأخذ فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده، ففطمها عن ذلك فترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. فوائد حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.

فأنزل الله تعالى في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. شأن ذي الخويصرة التميمي. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل هو ذو الخويصرة التميمي واسمه حلقوص بن زهير السعدي يعترض على قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس. فقال يا محمد أعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس وأني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية ينظر في النصل فلا يوجد شيء ثم في القدح فلا يوجد شيء ثم في الفوق فلا يوجد شيء سابق الفرث والدم. قصة أخرى شبيهة بها قلت وقع في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قصة أخرى شبيهة بقصة حلقوص. عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن وكان ذلك في سنة 9 وكان المخصوم فيها ذهبا بعثه علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أنفس وهم عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس وزيد الخيل وعلقمة بن علافة وهما قصتان وقعتا في وقتين في كل منهما إنكار القائل وصرح في حديث أبي سعيد أنه ذو الخويصرة التميمي. قال حافظ الفتح يمكن أن يكون تكرر ذلك منه في الموضعين عند قسمة غنائم حنين وعند قسمة الذهب الذي بعثه علي رضي الله عنه. قدوم حليمة السعدية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قدمت حليمة السعدية رضي الله عنها أم الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة فأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن حبان في صحيحه بسند حسن بالشواهد عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير. فأقبلت امرأة بدوية فلما دنت من النبي صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه فجلست عليه فسألت من هذه قالوا أمه التي أرضعت. عتب الأنصار وخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس من الغنائم إلى الأنصار رضي الله عنهم أجمعين فوجدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسهم حتى إن حسن بن ثابت رضي الله عنه قال قصيدة في ذلك يقول فيها زادت هموم فماء العين ينحدر صحا إذا حفلته عبرة درر وجدا بشعثاء إذ شعثاء بهكنة هيفاء لا دنس فيها ولا خور دع عنك شعثاء إذ كانت مودتها نزرا وشر وصال الواصل النزر وأت رسول الله فقل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عدل البشر علامة دعا سليم وهي نازحة أمام قوم هم آووا وهم نصروا سماهم الله أنصارا لنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعروا وجهدوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات فما خاموا وما ضجروا والناس ألب علينا ثم ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزروا ولا يهر جناب الحرب مجلسنا ونحن حين تلظى نارها سعروا كما رددنا ببدر دون ما طلبوا أهل النفاق وفينا أنزل الظفر ونحن جندك يوم النعف من أحد إذ حزبت بطرا أشياعها مضر فما ولينا وما خمنا وما خبر منا عثارا وجل القوم قد عثروا. وقال أحدثهم يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. وفي رواية أخرى قالوا إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا وكثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. فانطلق سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الأنصار فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، فقسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤ من قومي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاجمع لي قومك. فخرج سعد فجمع الأنصار في قبة من أدن، فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: يا رسول الله، قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالت بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، ومتفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فأهويناك، وعائلا فأغنيناك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار رضي الله عنهم حتى أخضروا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ترتيب عجيب. قال الحافظ الفتح: وقد رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الله عليهم على يده من النعم ترتيبا بالغا، فبدأ بنعمة الإيمان التي لا يوازيها شيء من أمر الدنيا، وثنى بنعمة الألفة وهي أعظم من نعمة المال، لأن الأموال تبذل في تحصيلها وقد لا تحصل. وقد كانت الأنصار قبل الهجرة في غاية التنافر والتقاطع، فزال ذلك كله بالإسلام، كما قال الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فوائد الحديث. وفي هذا الحديث من الفوائد: إقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه، وفيه حسن أدب الأنصار في تركهم المماراة. ثلاثة: والمبالغة في الحياء. أربعة: وفيه بيان أن الذي نقل عنهم إنما كان عن شبابهم لا عن شيوخهم وكهولهم. خمسة: وفيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم البالغ عليهم. ستة: وفيه المعاتبة واستعطاف المعاتب وإعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب عليه. سبعة: وفيه الاعتذار والاعتراف. ثمانية: وفيه أن الإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء، وأن له أن يعطي الغني منه للمصلحة. تسعة: وفيه أن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك. عشرة: وفيه مشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصا أم عاما. حادي عشر: وفيه جواز تخصيص بعض المخاطبين بالخطبة. ثاني عشر: وفيه تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة. ثالث عشر: وفيه الحظ على طلب الهداية والألفة والغنى. رابع عشر: وفيه أن المنة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. الخامس عشر: وفيه تقديم جانب الآخرة على الدنيا والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. الحكمة من إعطاء المؤلفة قلوبهم. وقد بان رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم الحكمة في إعطاء هذه الأموال العظيمة لسادات العرب وحرمان بعض الصحابة منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم، وأكلوا قوما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب رضي الله عنه: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض، كلهم مثل عينة بن حصن ولا أقرع بن حابس، ولكني تألفتهم ليسلما، وأكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه رضي الله عنه. قال الحافظ الفتح: فظهرت بهذا الحكمة في حرمان جعيل بن سراقة رضي الله عنه وإعطاء غيره، وأن ذلك كان لمصلحة التأليف. وقال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى: كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة، فإن في الدنيا أقواما كثيرين يقادون إلى الحق من بطونهم لا من عقولهم، فكما تهدى الدواب إلى طريقها بحزمة برسيم تظل تمد إليها فمها حتى تدخل حظيرتها آمنة، فكذلك هي الآذي الأصناف من البشر تحتاج إلى فنون من الإغراء حتى تستأنس بالإيمان وتهش له. وقد خافيت هذه الحكمة أول الأمر على كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت الأنصار ما قالت، وحتى قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما قال في جعيل بن سراقة رضي الله عنه، فلما استبان لهم الأمر صاروا بالذي سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر عينا وأشد اغتباطا منهم بالمال. قصة عاصم بن عدي رضي الله عنه وحديث ما ذئبان جائعان. روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عاصم بن عدي رضي الله عنه قال: اشتريت أنا وأخي 100 سهم من سهام حنين، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عاصم، ما ذئبان عاديان أصابا فريسة غنم أضعها ربها بأفسد فيها من حب المال والشرف لدينه. وفي رواية الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أصلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد الدين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين باتا في الغنم فقد غاب عنها رعاؤها ليلا، فهما يأكلان في الغنم وافترسان فيها. ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين، والحالة هذه إلا قليل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم. نذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرج الشيخان في صحيحهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فاعتكف يوما. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس، فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصواتهم يقولون: أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: ما هذا؟ قالوا: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. فقال عمر: يا عبد الله، ذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها. قدوم وفد هوازن. وبعد أن قسمت الغنائم قدم وفد هوازن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 14 رجلا ورأسهم زهيد بن صرد، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ثم قال: يا رسول الله، إن أصل عشيرة فمن علينا. من الله عليك، فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك. وقال زهير بن صرد أحد بني سعد بن بكر: يا رسول الله، إنما في الحضائر عماتك وخالاتك وحواضنك التي كنا يكفلنك. ثم سألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيلهم. وأحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا أحد الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرهم 12 ليلة حين قفل من الطائفة، لما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا أحد الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فإذا صليت الظهر فقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين وبالمؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسائنا وأبنائنا. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عيينة بن حصن: أما ما كان لي ولبني فزارة فلا. وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت الحيان: كذبت، بل هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن تمسك بشيء من الفيء فله علينا 6 فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا. فرد الناس على هوازن جميع السبيل. إسلام مالك بن عوف النصري. وقادم بعد ذلك مالك بن عوف رئيس هوازن فأسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل وفد هوازن عن مالك بن عوف ما فعل، فقال: هو بالطائف مع ثقيف. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبس أهله عند عمتهم أم عبد الله بن أبي أمية بمكة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن: أخبر مالكا أنه إن أتاني مسلما رددت إليه أهله وماله وعطيتهم 100 من الإبل. فلما أخبر مالك بذلك أمر برحلته فيؤت له، ثم خرج من الطائف ليلا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركه بالجعرانة وقيل بمكة، فأسلم وحسن إسلامه. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وماله وعطاه 100 من الإبل، ثم استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، فكان يقاتل بهم ثقيفا لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه حتى ضيق عليهم. اعتمار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم في الجعرانة أهل بالعمرة، وهذه العمرة تسمى عمرة الجعرانة. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند حسن عن محرش الكعبي رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا، فدخل مكة ليلا فقضى عمرته، ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت. فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن سرف حتى جاء مع الطريق طريق المدينة، قال: فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. وأخرج أبو داود بسند حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى. وأخرج الشيخان في صحيحهما عن قتالة قال: سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر، عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، وعمرة الجعرانة، وعمرته التي مع حجته. استخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد رضي الله عنه على مكة. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرجع إلى المدينة عتاب بن أسيد رضي الله عنه على مكة، وعمره 21 سنة، وهو أول أمير في الإسلام على مكة. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتابا رضي الله عنه بأمور، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد رضي الله عنه إلى أهل مكة، فقال: تدري إلى أين بعثتك؟ بعثتك إلى أهل الله. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: إنهاهم عن 4، عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك. قصة أبي معذورة رضي الله عنه. وفي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لقيه أبو معذورة رضي الله عنه فأسلم، وله قصة. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسمعنا الصوت ونحن متنكبون عن الطريق، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إليه وصدقوا، فأرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبسني عنده. ولا شيء أكره إلي مما يأمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرني بالأذان، وألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي نفسه الأذان، فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال لي ارجع وامدد صوتك، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال أبو محذورة رضي الله عنه فلما فرغت من التأذين دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني صورة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصيته ثم أمرها على وجهي مرتين، ثم مر بين يدي ثم على كبدي، ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرتي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك. فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرتك به. وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية وعلى ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكنت أؤذن بمكة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر أبي محذورة رضي الله عنه 16 سنة، وأذن بمكة إلى أن مات 59، وتوارث ولده وولد ولده الأذان بعده بمكة في المسجد الحرام. قال مصعب بن عبد الله لبعضهم أمام رب الكعبة المستورة وما تلا محمد من سورة والنغمات من أبي محذورة لا أفعلن فعلة مذكورة. رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فقدمها لست ليال بقيلة من ذي القعدة 8 للهجرة. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى لله ما أفسح المدى بين هذه الأوبة الظافرة بعد أن توج الله هامته بالفتح المبين وبين مقدمه إلى هذا البلد النبيل منذ 8 أعوام. لقد جاءه مطاردا يبغ بأمان غريبا مستوحشا ينشد الإلاف والإناس، فأكرم أهله مثواه وآووه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واستخفوا بعداوة الناس جميعا من أجله. وها هو ذا بعد 8 أعوام يدخل المدينة التي استقبلته مهاجرا خائفا لتستقبله مرة أخرى، وقد دانت له مكة وألقت تحت قدميه كبرياءها وجاهليتها فأنهضها ليعزها بالإسلام وعفى عن خطيئاتها الأولى. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.